في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، في الدرس السابق بدأنا بقياس الشبه، ولعل الشرح كان سريعا اقترح بعض الإخوة أن يعاد ما ذكر بالإضافة إلى إكمال التطبيقات في قياس الشبه. اتفقنا أن قياس الشبه اختلف في تعريفه اختلافا كبيرا، والمفهوم قياس الشبه لم يتضح حتى لبعض الأصوليين، أو أيضا مما سبب الخلاف في قياس الشبه أن هذا الأصولي يتكلم عن مسألة غير الذي يتكلم عنها التي يتكلم عنها الأصولي الآخر، وسيظهر في كلام الطوفي في تعريف قياس الشبه. وقياس الشبه كما ذكر بعض أهل الأصول أنه أغمض المسائل الأصولية، وهو فعلا من أعقد المسائل. ولو تأملنا أقيسة الفقهاء لوجدنا كثيرا منها إنما يعود إلى قياس الشبه ليس لقياس العلة، يعود إلى قياس الشبه لا إلى قياس العلة. طيب، الطوفي عرف القياس قياس الشبه بالتعريف الأول والتعريف، ذكر القول الأول في تعريفه قال إلحاق الفرع المتردد بين أصلين بما هو أشبه منهما. الآن الطوفي ذكر التعريف الأول لقياس الشبه، وهذا الذي يعني يظهر أنه التعريف عند كثير من الأصوليين ويتكلمون عنه خاصة عند الحنابلة، فيقول لك شيء متردد بين شيئين يشبههما، مثل العبد متردد بين الحر والبهيمة، والمذي متردد بين البول والمني. فهل نقول إن عندنا مثلا نقول إن المذي حكمه حكم البول لأنه خارج من سبيل فيكون نجسا، أو نقول حكمه حكم المني فهو طاهر؟ أي نعم، لأنه يخرج بشهوة. ستلحظون أن في قياس الشبه على هذا المعنى عندي أصلان، فالفقيه يحاول أن يجذب هذا القياس أو هذا الفرع إلى الأقرب منهما، بخلاف قياس العلة. قياس العلة عندي علة، والفقيه يريد إلحاق الفرع بهذه العلة ليعطيها حكم، ليعطي الفرع حكم الأصل. وضح الفرق؟ طيب، ولهذا على هذا التعريف لابد أن تجد مثل إلحاق الأرز بالبر. بالبر تقول البر مطعوم مثلا، أو على حسب العلة التي تعرف الاختلاف بين مذاهب الأربعة في مسألة العلة. لكن لو قلت أن العلة هي الطعم فتقول البر مطعوم والعلة هي الطعم والأرز مطعوم، فيكون الحكم واحدا، فعندي قياس علة. هذا الذي جعل بعض أهل الأصول يقول إن أصلا القياس هو الشبه، والقياس إنما هو الشبه، وبعضهم حصر بذلك. لكن لا، في فارق دقيق سيأتي في التعريف الآخر سيكون أوضح. طيب، سم الحقيقة أن ابن القيم إمام من الأئمة ومحقق من المحققين، لكن بعض المسائل حتى الأصولية ويعني حتى في إعلام الموقعين ما أعطاها ابن القيم حقها، ومنها هذه المسألة والذي يظهر لي أن فهم ابن القيم المسألة هو على فهم بعض الحنابلة، ولهذا أنا عرضت عمدا، أعرف أنها ذكرها في أعلام الموقعين، لكن أعرضت عمدا عنها لأن النفس الموجود عند ابن القيم في هذه المسألة ليس النفس الموجود في المسائل الأخرى، ليس النفس الموجود في سد الذرائع، ولا النفس الموجود في مثلا بعض المسائل ذكرها، حتى المسائل الجزئية الصغيرة كمسألة ما حرم سد للذريعة يباح للحاجة وغيرها، ليس النفس اللي في عمق في المسألة. أنا قلت لك ابن القيم يظهر أنه فهم على يعني فهم بعض الحنابلة اللي هو المعنى الأول. طيب المعنى الثاني، وقيل الجمع بين الأصل والفرع بوصف يوهم اشتماله على حكمة ما من جلب مصلحة أو دفع مفسدة. طبعا في الشرح سيتضح، هو الآن هذا ما زال الكلام للطوفي، يقول إذا الوصف إما مناسب معتبر كشدة الخمر، أو نقول إنها مثلا الطعم في البر، فهذا مناسب اعتبره الشارع في أحكامه فألحق به الأحكام، فالشارع ألحق الأحكام بالطعم، سنجد ألحق الأحكام مثلا كما يذكرون الشدة في الخمر، لأنهم يقيسون يجعلون العلة، وإن كان العلة بعضهم قال الشدة وبعضهم قال الإسكار، فقال هذا مناسب ومعتبر، والمناسبة من أوصاف العلة، لعلنا إن شاء الله يكون يعني درس أطول في الكلام على العلة وشروطها وأحكامها. يقول إذا كان مناسب ومعتبر كالطعم مثلا في البر، الشارع اعتبره واعتبر هذه العلة يدار عليها الأحكام، فهذا هو القياس العلة، قياس العلة سيأتي بعد قليل، أو لا يعتبرها الشارع كالطعم واللون. هل الشارع يعني ألحق الأحكام بالشفاف أو باللون الأبيض؟ ها؟ لا. هل ألحقه بالطعم الحلو أو المر؟ فهذه أوصاف حتى لو كانت طردية لا ينفك عنها الأصل، فإن الشارع لا يعلق الأحكام بها، ما اعتبره الشارع في الماء، في أنواع الخمر، في اللبن، في غيرها، تجد الشارع لا يعلق بها الأحكام. لكنه نجد نأتي مثلا للشفاف، اللون الشفاف في الماء، هل هذا الوصف صح طردي ولا مو طردي؟ لا يتخلف في مسألة من المسائل، صح؟ مع أنه طردي وملازم للأصل، لكن هل الشارع علق عليه حكما؟ لم يعلق عليها حكما. الماء سائل، هل علق عليه الحكم ولا لم يعلق عليه الحكم؟ ها؟ مثل لا يسمى ماء أصلا، ها؟ إذا تغير اللون، هل الآن تغير اللون السبب هو اللون ولا السبب هو النجاسة؟ فالحكم التعليق على إيش؟ النجاسة. فانتبهوا، ترى أحيانا بعض الفقهاء يذكر أوصافا طردية، وفرق بين عندما يعبر أهل الأصول بقضية يقول هذا الوصف طردي لا أثر له في الحكم، بينما يقولون اضطراد العلة. اضطراد العلة وش المراد بها؟ عدم تخلفها في صورة من الصور. طيب فإذا كان طرديا غير مناسب كاللون والطعم، فإن الشارع لا يعلق به الأحكام. وأما هذا اللي فصل فيه لأنه قياس الشبه، وأما ما ظن أو ما ظن مظنة للمصلحة واعتبره الشارع في بعض الأحكام، إذا كان هذا الوصف يظن فيه المصلحة، يظن فيه مصلحة شرعية، والشارع يعتبره في بعض الأحكام، يعني الشارع تجد أنه يعلق الحكم أو تجد أن مراعاة هذا الحكم في أحكام أخرى، سواء كانت في الجزئية هذه أو في عموم الشارع في المسائل المقاربة، يعني اللي بينها شبه في مسائل الطهارة، حتى لو كنا نتكلم هنا عن وضوء وهناك عن غسل، فنجد الشارع راعاها وفيها مصلحة. يقول كإلحاق مسح الرأس بمسح الخف في نفي التكرار، ايش معنى الكلام هذا؟ الآن فهم النوع الثالث ولا ما فهم؟ طيب كيف نطبق عليه المثال اللي ذكره؟ يقول كإلحاق مسح الرأس بمسح الخف في نفي التكرار لكونه ممسوحا تارة، وبباقي أعضاء الوضوء في إثباته لكونه أصلا في الطهارة الأخرى، ايش معنى الكلام هذا؟ عندنا أصلا أين؟ كون الرأس ممسوحا. الآن عندي في مسح الرأس في خلاف في مسح الرأس، هل يمسح ثلاثا أو مرة واحدة؟ طيب الخف ممسوح ويمسح مرة واحدة في شبه، وهو أنه كل منهما ممسوح. طيب ويمسح ثلاثة، نلحقها بأيها؟ نلحق مسح الرأس بأي النوعين؟ ستجد أن في كل واحد هذا السبب الذي يجعل قياس الشبه صعبا وغير واضح في مسائل عديدة، وهذا ما جعل بعض أهل العلم ينفيه إيه ولا يعمل به ويقول ليس حجة. لا، قياس الشبه يقول مثل هذا ما تعلق به الأحكام. وضح سبب غموضة، وسبب أحيانا صعوبة التطبيق فيه، وسبب أيضا يعني رفض بعض أهل العلم وعدم العمل بهذا النوع من القياس. يقول فالأول قياس العلة، والثاني طردي باطل، والثالث هو قياس الشبه. طيب لو بس أخذ الأقسام يمكن بعض الأسئلة تزول. أولا قياس الشبه ليس دوما متنازعا بين أصلين، قد يكون له أصل واحد فقط، فيكون قياس الشبه له أصل واحد، هل ألحق بهذا الأصل أو لا ألحقه بهذا الأصل؟ لن أذكر أمثلة لأني عندكم بعد شوية تطبيقات حتى لا يسرق شيء. عندكم العلة ستلحقه بوصف ظاهر منضبط، وأما إذا كان أصل فتقول أنه يشبهه. أين العلة؟ لا تستطيع أن تحدد العلة. لو حددت العلة صار قياس علة وسيوافقك الآخر، لكن القضية أنك لا تلحقه بالعلة وإنما تلحقه تقول يشبهه. عندكم أمثلة بعد قليل سنطبق عليها. أيضا لا تستطيع الجزم، ولهذا بعض أهل العلم قال في قياس الشبه أنك لا تستطيع إلزام المخالف به في المناظرة. يعني حتى بعضهم قال في المناظرات لا يصلح قياس الشبه، عفوا أنا قلت قياس العلة قبل قليل، لا قياس الشبه، قال قياس الشبه لا يصلح في المناظرات لأنك ما تستطيع إقناع المخالف به. يستطيع يقول أنك الشبه هذا أنا لا أقول به ولا أعده معتبرا. وتلحظونها كشوي يهتز القياس بحيث أنه يعني تجعل عذرا لمن ينفيه من أهل العلم. طيب ما له أكثر من سبب ما له أكثر من أصل ويسمى غلبة الأشباه، وهذا الذي يعني يمثل له كثيرا في قياس الشبه ويقع فيه الخلاف. طيب السؤال، إذا تعدد الأشباه أو إذا تعددت الأشباه فما العمل عند القائلين بقياس الشبه؟ تكون واضح، لا فيها خلاف أيضا. إذا تعددت الأشباه وممكن أن نلحقه بأكثر من شبه فما العمل؟ ها؟ الأقرب شبها، ما استطعت أن تجزم، هو يشبه قريب من هذه الجهة وقريب من هذه الجهة من جهة أخرى. الجامع يبطل كل قول، كل شيء مما ذكرتموه هو قول. بعضهم قال خلاص نعطيه حكما ثالثا بحيث ما ذكر منكم نجمع بينها، نعطيه جزء من هذا الشبه وجزء من هذا الشبه ونجعله حكما واحدا، وهذا يظهر عند الحنفية. يظهر عند الحنفية مثال، قالوا مثلا من قبل فهم ذا ونحو ذلك، هل يلزم ما الحكم بالنسبة له؟ قبل وهو محرم، أي ما الحكم بالنسبة له؟ قالوا هو في شبه من إيش؟ من الجماع، لأن نعم بشهوة نحو ذلك، وفي شبه من مجرد النظر، صح ولا؟ فقالوا نعطيه حكم الجماع في كونه تجب عليه الكفارة، عفوا تجب عليه الفدية، يجيبون الفدية عليه، وتجب عليه أيضا ويقولون فيه شبه من النظر، فنقول لا يبطل حجه. وضحت طريقتهم؟ مثال جمعوا بينه، أعطوه حكما ثالثا، لم يعطوه حكم إيش، ولم يعطوه حكم النظر، لماذا؟ أعطوه حكما ثالثا، جمع أخذوا جزء من هنا وجزء من هنا. مثال آخر الإشهاد، الإشهاد له شروط، يعني الشهادة لها شروط، منها أن يكون الشاهد ذكرا، طبعا نتكلم الآن عن مذهب الحنفية، أن يكون ذكرا حرا مسلما إلى آخر الشروط، صح ولا؟ طيب، وفي مسائل يشترط فيها العدد، ففي الأموال في الأمور المالية يشترط فيه اثنان، وفي الزنا أربعة إلى آخر. طيب والإخبار يكفي واحد، يكفي شاهد واحد أو يكفي مخبر واحد؟ طيب قالوا في عيوب النساء، عيوب النساء، هل الآن نعطيها أحكام الشهادة أو نعطيها أحكام الإخبار؟ يقول أحكام الإشهاد في مشكلة، وهي لا يطلع عليها الرجال ولا يجوز أن يطلع عليها الرجال، صح؟ قالوا إذن بنعطيها أحكام الإخبار، فنقول أنه لا يشترط فيه الذكورية. طيب لا لا تناقش مذهبهم، افهمهم، المناقشة يجيك الآخر ينسفها لك كاملة، بس افهم مذهبهم، المناقشة شيء آخر. قالوا لماذا نحن قلنا أن لا نريد الرجال في هذه الشهادة؟ لأن فيه اطلاع على عورة النساء ولا يطلع على عورة النساء إلى النساء. طيب قالوا إذا جت مرأة الآن من شروط الإشهاد، من شروط الإشهاد أن يكون حرا الشاهد، هل في مشكلة لو كانت المطلعة حرة أم أمة؟ هل سيختلف من ناحية الحرج ونحوه؟ إذن قالوا لا، سنأخذ حكم الإشهاد ونقول يشترط، يشترط أن تكون حرة. طيب هل في فرق لو كان لو كانت المشاهدة مسلمة أم كافرة؟ قالوا أنه لا، يعني هو سيخبر والإسلام أفضل من الكفر، فعلى ذلك إذن نقول يشترط فيه الإسلام. فأخذوا أحكام الشهادة في الحرية والإسلام، وأخذوا أحكام الإخبار في عدم اشتراط الذكورية والعدد، فأعطوه حكما ثالثا. مناقشة هذه قضية أخرى، واضح الآن كيف الترجيع، يعني يعطونا حكما ثالثا. طيب أما في قياس الشبه الذي يظهر من مذهب الحنفية المالي الحنابلة والشافعية أنهم لا يرجحون، وأنا لاحظوا أن يقول يظهر وكذا لا أجزم فيها، لأن قياس الشبه غامض في غموض، ومن الصعب جدا أن تجزم بمذهب، أنك تقول أن هذا مذهب الشافعية أو هذا، لأنه في غموض في صعوبة شوي. ولهذا المالكية أنا متردد ما مذهبهم بالضبط، وإن كان يعني بعض الباحثين يرجح أنهم يميلون إلى الترجيح، لكن لا أستطيع أن أجزم. وكما قلت نفس مذهب الحنفية، يعني الطريقة يعني في مثل هذه المسائل، يعني ما يعطون حكم هذا أو هذا، إنما يجمعون، لكن لا أستطيع أن أجزم. نفس طريقة الحنفية اللي قبل في المثالين أعطيناك إياها، عفوا لا لا لا لا لا، نعطيه حكما ثالثا، يمكن شوية سبق اللسان، نعطيه حكما ثالثا، هذا مذهب الحنفية. الترجيح هذا مذهب من؟ الحنابلة والشافعية، كذا قلت؟ جيد. الرأي الثالث قالوا يا جماعة الموضوع مو بواضح ولا نستطيع أن نجزم، لماذا نأخذ الحكم من هنا أصلا؟ ما استطعنا نرجح، إذا نتركها ونبحث عن أدلة أخرى، ولا نعتمد على هذا الدليل في الأحكام الشرعية، ونترك كلا الشبهين. هذه ثلاثة أقوال في المشهد. طيب ما أجزم تركني المالكية ما أدري ما أدري لأن قياس الشبه كما ذكرت لك في البداية فيه غموض. حتى أن تجد بعض الفقهاء بعض الأصوليين لا تجد أين يذكره أصلا ويبدأ بالقياس على طول قياس العلة. أي نعم. فمذهب المالكية أنا ما حقيقة وإن كان بعض الباحثين رجح أنها كمذهب الحنفية لكن حقيقة يحتاج إلى تأمل أكثر. نعم. طيب حجيته يبدو أنها اتضحت مما سبق في النقاش. من قال يعمل به أو يعمل به ومنهم من قال لا يعمل به. من قال يعمل به ما دليلهم؟ هذا عام على القول يعني بالعمل به فيما ها إيه أو كان عندك دليل عقلي. هذا دليل جيد للحنفية ترى وهذا دليل الحنفية ترى حديث سودة عندما أتى سعد بن أبي وقاص بالابن قال هذا ابن أخي عتبة. طيب عبد بن زمعة يقول لا هذا أخي ولد على فراشي أبي. جيد. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شبها ظاهرا بعتبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقولون هم أنه أعطى حكما للفراش والحكم الآخر ليش للاحتياط. هذا يقول أنه يجوز أن تجمع بينهما وتعطيهما حكما ثالثا. هذا دليل للحنفية ودليل قوي لكني أميل أنه لا يصلح الاستدلال به لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالفراش وأما الاحتجاب سودة عنه فهو من قبيل الاحتياط قاعدة أخرى قاعدة أخرى. طيب أدلة لهم أيضا أدلة لمن قال به. نعم تذكروا أدلة القياس قال أرأيت لو تمض مضت. نعم ها لما لم يقلها. فالقبلة قبلة الصائم فيها الشبه من مضمضة الصائم فأعطيت حكمه رأيتم لو وضعها في حرام. بس هذا قد يقال إن قياس العكس. طيب أيضا في أدلة أخرى قالوا أنه عمل الصحابة أنهم يلحقون أحيانا للأحكام بما يشبهها وذكروا أمثلة عديدة ل ذلك منها قضية رفع حد الخمر 80 شبهوه بالقاذف. طيب أما من لا يعمل به يقول أنه لا دليل عليه وأنه مشكوك فيه والأصل أن تلحق الأحكام أن الحكم الشرعي لا بد فيه من دليل واضح ولا لا تستطيع أن تحرم شيئا وتبيحه من غير دليل. وبعضهم فصل وضع شروط إذا توفرت تلك الشروط يقال بقياس شبه وإلا فلا. طيب أمثلة الآن التي أعطيتم إياها في الدرس الماضي. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للمثال الباني الإبل. أين الباني الإبل تتردد بين عصمين في نقر وفي نقر إما أن انتبهوا الآن الخطوة الأولى هل ألحقها بأصل واحد أو بأصلين. تأملوا كلام زملائك. هل الآن الآن تريد تقول أن تلحق بأصلين أو تشبه أصلين الأصل الأول؟ لا أنا نقول تلحق بلحم الإبل في نقر الروم فيكون لبن الإبل يقر الروم فيها شبه من لبن الإبل. لبن الإبل عفوا في شبه من لحم الإبل. وإما أن نقول أنها فيها شبه من الألبان الأخرى شبه من الألبان الأخرى ف فتلحق به. جيد. لا الألبان الأخرى من مما يجوز. جاي ايش رايكم؟ طيب وش الدليل على انها تشبه اللحم؟ انها تشبه اللحم ان يعني لحم الخنزير حرم، لحم الخنزير ومع ذلك حرم لبنه، مع انكم تلاحظون ما نستطيع ان نقيس بالعله الان هنا، لاحظتوا؟ ما في عله. العله في الخنزير وهي أنه رجس، صح ولا؟ طيب هل العلة هذه موجودة في الإبل؟ لا، إنما أنت الآن تشبه بما أن ألبان الخنازير محرمة كلحومها، فألبان كلحومها. وضحت يا شيخ الآن؟ كان عندك إشكال في العلة، إنه وين العلة؟ شوف الفرق بينه وبين. شوف الآن ما لحقتها بعلة، وإنما لحقت بتشبيه. جيد. ها ايش رايكم؟ ما رايكم؟ سمس المرق المرق وش وجه الشبه بينه وبين المرق؟ هو توقع يعني المرق شيء يعني خارج، هذا شيء داخل. لو شيء يعني ياتي في بفعل ما ادري. لكن انتبهوا في الشبه، هل التعليل الحكم له اثر؟ اللي تكلمنا عليها للعله معقوله المعنى او تعبديه؟ لا لا لا، ان اصلا معقوله المعنى. يعني قد يقول لك قائل ان لحم الخنزير الحق لبنه به لانه معقول المعنى هو رجس، أما لحوم الإبل فهي علة تعبدية لا نعلم ما السبب. شفت الأصل أنك ما تستطيع تقنع المناظر، صح ولا لا؟ مهما حاولت زميلك ما أنت مقنعة، يعني لابد أن يكون فيه علة معقولة. أما إذا صار تعبدي محض فما تستطيع الحاق، حتى تجد أن تجد أن تبحث عن شيء تشبه وشيء تلحق به شيء تتبعه، لكن قيل لك أنه أصلا تعبدية من الأساس. حتى لو كان تعبدية كيف؟ من الجزء يأخذ حكم باقي الجسم، لكنه مو بجزء. اللحم ليس جزءا من اللبن، جزء من الإبل لكن ليس جزءا من اللحم. الخنزير فيه علة. اي بس خلاص يعني نصا فإنه رجس انتهينا. طب وين سواء جعلتها قياس علة أو جعلتها نفسها هي، قلت لأنه قال رجس انتهينا كله رجس. لا خلاف في أن اللحم رجس. أي نعم. فاللبن رجس. ها ما أدري شوف. ها في ألفاظ في العربية واحدة. في ألفاظ في العربية واحدة، هذا مثال لها. هناك ألفاظ في العربية متقاربة اللفظ، متقاربة متساوية المعنى، وهذه منها. هعطيك المفتاح حقها. ما أنت بجارني أبو إسماعيل لمربع المعرفي. ها أسلم شيخ، الآن أنت الآن الحق اللبن بحكم اللحم إيه في الخنزير. لا أنا لحقت الآن، أنا عندي هنا قياس علة ليس قياس شبه. وما أدرك أن اللبن الخنزير هو رجس مجمع لي من وسائل. هي ممكن أنا أقول كله رجس مجمع عليه يعني. هي خلاص انتهينا. معرفة العلة لها طرق عديدة. طيب ها تفضل. لا إذا وجدت علة هو قياس علة انتهينا. إذا ألحقت، إذا جعلت الرابط علة بشروطها ووصف ظاهر منضبط يوجد عنده الحكم أو يعلق الشارع به الحكم على حسب التعريف، خلاص تنقل القياس لقياس العلة. ولهذا يختلف أحيانا في هذا القياس، بعضهم يقول أنه قياس دلالة، عفوا بعضهم يقول أنه قياس علة، والآخر يقول أنه قياس شبه، يقع أحيانا الخلاف في ذلك. طيب نأخذ المثال الثاني، عقد الاستصناع. تتورط نفسك ان لحقت بالسلم. السلم وفي شبه، طيب احد عنده كلام اخر فيه؟ تفضل. ما يكون مترتب بين وهو السلم والاجاره. طيب فاي الاصلين اقرب؟ ايش رايك؟ الاجاره. جاي والبيع جيد، علمهم اجعلوا بين الإيجار والبيع حتى يكون أعم. أيهما أشبه، الإيجار ولا البيع؟ جيد. جيد. إذا لحقت بالسلم حرمته على طول. نينا لأن في شبه بالإجارة. لا لا، أنت الآن لن تلحق الأحكام، ستحكم بالجواز. إذا لحقت بالأحكام جعلت قياس علة، ستحكم بالجواز أن تقول يشبه الإجارة. طبعا هم لهم أدلة أخرى، هم الأساس في عند الحنفية في هذه المسألة هو القياس العملي، هذا الأساس. لكن نريد نحن تطبيق هذا المثال على قياس الشبه. إذا لحقت بالإجارة لا يلزم أن تعطيه كل أحكام الإجارة. على جوازه حتى تخرجوا من تأخر البدلين. هم يقولون ابتداء الدين بالدين محرم، وهذا دين بدين، حتى تخرجه لازم تلحق بأصل، ولا الأصل الإباحة. لكن هي قضية ابتداء الدين بالدين، هذه قضية مشكلة أيضا، اللي وجهة نظر خاصة فيها أعلن ينشرها قريبا إن شاء الله، لكن هذا هم رأيهم. يعني لازم تخرجها، ما تقدر تقول بالإباحة. قال وين الإباحة؟ هو بيع دين بدين. وضحت الفكرة لماذا تحتاج؟ لأنها بيع دين بدين، كالئ بكالئ. أي نعم. نعم، لأن الشيء الأهم في هذا العقد هو الإجارة، فأبيح من أجل ذلك، لأن الإجارة يجوز، أو الأصل فيها أن تؤخر الأجرة حتى يستلم العمل. طيب المثال الثالث، زكاة الحلي. تفضل. أموال القنية. والأصل الثاني زكاة الثمانية. نعم. وجه الشباب من حيث الاستعمال. نعم، تقول هي ماله، يعني تشبه أموال القنية لأنها مستعملة. نعم، ولا تنم. وعدم التربح وقصد الإفلاس. أما من وجه الشباب من حيث الثمانية فهي من حيث أنها مال والمال زكاة. جيد. فأيهما أقرب شبها؟ أقرب شبها بالقنية. طيب العمليات الفدائية. طيب ما رأيكم بالعمليات الفدائية؟ لا، إذا قلت استشهادية ولا انتحارية حكمت. ظننتك تسأل هل هي الانتحارية. طبعا من الإنصاف إذا أردت أن تبحث المسألة لا تسميها لا انتحارية ولا استشهادية. لماذا؟ إذا قلت استشهادية خلاص ما يحتاج تبحث، أنت حكمت أنها استشهاد. وإذا قلت انتحارية خلاص أقفل البحث، حكمت أنت فدائية. أين الأصل واحد وهو أن ترى أنها تلحق بأصل واحد وهو الانتحار. أصلين تلحق بأصلين وهما الانغماس في العدو أي نعم. وذكروا أمثلة عديدة منها عندما ألقي الصحابي رفع على الرمح فألقي في القلعة ونحو ذلك. وتشبه الانتحار. طيب بأيهما أشبه؟ ها؟ وهو أنت الآن بدأت ترجح بأي الشبهين وأنت ما تشعر. حتى وأنت لم تقل أنه قياس شبه بدأت تسحبها من الانغماس بالعدو إلى قياس إلى الانتحار. هذا أنت هذا الآن أين؟ أين؟ طيب لا أنت ما ليس لك خيار أصلاً، لازم تبحث عن الذي يشبهها. إذا إذا إذا يعني حذفت من البداية قبل أن تتأكد منها وتسبر هل هي صحيحة أو غير، معنى ذلك إنه كان في هوى وأنت بحثت العاصل واحد. الأصل إنك تجمعها كلها تجعلها أمامك. صمش. شبهه بالانتحار لأنه قتل نفسه بنفسه. أي نعم. طيب لا القصد الإتخام في العدو ونحوه بإعلاء. طيب وهو موجود غير موجود في الانتحار. جيد على حال الترجيح مقبول إليكم، لكن أنا أقول وجه الشبه بين هذه وهذه. وفي النهاية في أحد يتبنى أنها أقرب الانتحار؟ ما في أحد أو كلكم خائفون؟ ها طيب في أحد يرى أنها استشهاد؟ طيب لو اجتمعتوا حتى الفجر لتقنعوا بعضا بأن هذا أقرب الانتحار قد لا تستطيع، صح ولا لا؟ ستبحث عن أدلة خارجية، وأقول هذا يرجع ويقوي من يقول أنه لا يستدل بها ويقوي من يقول أنها تستطيع أن تستخدمها في الاستدلال لنفسك، لكن لا تستطيع أن تقنع بها المخالف. أين في رسالة علمية في أبحاث عديدة التشقير له شبه يقول بأصل واحد، فهو يشبه النمص في المظهر وفيما يؤول إليه من سقوط الشعر المشقر مع كثرة تشقيره. قياس الشبه إلحاقه بالنمص في التحريم قد يكون الوصف الثاني وهو ما يؤول إليه من سقوط الشعر وصف معتبر في الشرع فيكون قياس علة لا شبه. شو رأيكم؟ ما رأيكم على عدد أصحاب التخصص؟ أعيد لكم الكلام، يقول له شبه بأصل واحد، فهو يشبه النمص في المظهر وفيما يؤول إليه من سقوط الشعر المشقر مع كثرة تشقيره. فنقول أن قياس الشبه لأنه فنقول في قياس الشبه إلحاق التشقير بالنمص في التحريم. وهم يقولون يعني في احتمال قد يكون الوصف الثاني وهو ما يؤول إليه من سقوط الشعر إلى آخره وصف معتبر في الشرع فيكون قياس علة لا شبه. ما رأيكم؟ تفضل. أيكما؟ ما هما الأصل الثاني؟ يقول أنه نلحقه بالصبغ، صبغ الشعر، تجميل الحقته بقاعدة لا بصبغ الشعر. جيد، أترك عدى النقاش اللي درسهن الخاص، لكن هذا جهدهن. وتأملوا أنتم أيما قال في مناسبة في في في نقطة مهمة، في خيار آخر ترى أبطل القياس كله لا يصلح. دليل آخر، حتى إن كنت تقول بقياس الشبه أي نعم، وانتبهوا أحيانا أبطله تماما، لا لأنك لا تقول بقياس الشبه، ولكن هذا لا يصح أن يكون قياسه شبه، لأن الشبه غير واضح والمصلحة الموجودة الشرعية المعتبرة في هذا الفرع غير واضحة أيضا. التمرين الثالث كتاب الشرح الكبير، طبعا نأخذه الآن. الشرح الكبير الذي أجل كم مرة أجل؟ ها؟ مع أن ابن عمر هذا من أحب الفقهاء إلى قلبي. الشرح الكبير طيب انتبهوا لهذه النقطة، سؤال مهم، ما الفرق بينهما؟ وإذا كان القياس، إذا كان المغني أو عفوا إذا كان الشرح الكبير هو نسخة أخرى معدلة من المغني كما يقال مثلا، لماذا يعتني به الحنابلة؟ خاصة إن أصله المغني ليس خافيا، معروف عند الكل. السؤال هذا تأملوا فيها، لماذا الحنابلة يحتفلون به؟ لماذا يقولون كثيرا واختاره الموفق والشارح، أو اختاره في المغني والشارح أو الشرح؟ طب إذا كان واحد خلاص نأخذ كلام ابن قدامة وننتهي، اللي هو الموفق وننتهي. هذا سؤال ما يعني مرة بكم كثيرا؟ أه؟ لماذا الاهتمام بترجيحات صاحب الشرح؟ يقول رجحها ورجحها، ومع أنه تقولون أنه نفس المغني وانتهينا. تأملوا يلا، كالعادة في الكتب نريد تقرأ المقدمة، حاول تستخرج منهج المؤلف من المقدمة، أيضا تأكد من صحة ما استخرجتها على مثالين، طهارة مني الإنسان، حكم تارك الصلاة، حكم تارك الصلاة. طيب في نقطة أريد أن تنتبهوا لها أثناء القراءة، واضح النقطة هذه؟ هذه نقطة غريبة أول مرة أقول لكم انتبهوا لها، لكن انتبهوا. ما رأيك في أسلوب المؤلف في مناقشة المخالف ابن أبي عمر؟ أي نعم، ما رأيك منهجه؟ شوف الزملاء ايش رأيهم في المنهج. يلا، أولا الكتاب شرح لي لكتاب المقنع. لماذا شرح المقنع؟ إيه؟ طبعا الاهتمام الأهل العصر بالكتاب، وخاصة أنه قرأه على عمه واستأذنه في إيش؟ في شرحه، في أخذ المغني، أخذ المغني وترتيبه على المقنع. المقنع يختلف ترتيبه عن الخرقي في مسائل عديدة. الخرقي قبل المقنع كان اعتماد الحنابلة على الخرقي، سواء شرحا أو سواء اعتماد ترتيبه، ترتيب الخرقي. الموفق الخرقي، الخرقي هو اسمه الخرقي، مختصر الخرقي للخرقي. أي نعم، كان اعتماد الحنابلة على الخرقي وترتيبه. بعد الموفق بدأت ترتيب الموفق هو الذي يروج. الخرق يعني لو ممكن نقول إنه طيب وش الفائدة، اقرأ المغني وبجنبك المقنع وانتهينا، لا سيختلف، فيحتاج هو رجع ورتب المقنع، أو عفوا رتب المغني على المقنع. إذن هذه مزية جعلت الكتاب يروج، بما أن المتوسطين فمن بعدهم اعتنوا بالمقنع أكثر من الخرقي، إذن يحتاجون شرح مرتب على إيش؟ على المقنع. هذا شيء. أيضا أنه زاد أشياء، زاد بعض الفروعي، زاد روايات وأوجه. طيب، وزاد العزاء وعزاء الأحاديث، ففي ثلاث إضافات. جيد، إذن هذه ثلاثة الإضافات التي يذكرها أنه يعني يضيفها على المغني. طيب، فقط هذا منهجه؟ هل يعتني بالشرح اللفظي؟ طيب هو لم يذكر سيعتني ولا لن يعتني، لكن انتبهوا، هل يعتني بالشرح الألفاظ كلمة كلمة؟ بعد شوي ننتبه. طيب، سؤال اللي ما زال معلقا، لماذا اعتنوا به؟ لماذا يقولون اختاره في المغني والشرح؟ طبعا الحنابي إذا قالوا الشارح من يقصدون؟ ابن أبي عمر. إذا قالوا الشارح واختاره الشارح فهم يقصدون؟ نعم. إذا كان أبو الفرج ايش سيكون اسمه؟ إذا كان أبو الفرج فما اسمه؟ في أمثلة أخرى؟ ابن الجوزي ايش اسمه؟ أبو الفرج عبد الرحمن. طيب، صاحب الشرح الكبير اسمه عبد الرحمن ابن محمد ابن أحمد ابن محمد ابن قدامة. طيب ابن قدامة الموفق شو اسمه؟ ابن أحمد بن محمد ابن قدامة. لهذا أنتم حنابلة الآن وعندكم دقة في الألفاظ، خلاص بعد اليوم لا يقبل أن تقول ابن قدامة، لا يقبل أن تقول ابن قدامة. ما تقول لي ابن قدامة، ابن قدامة من مثل لو قلت لك اختاره آل الشيخ، من هو ابن آل الشيخ؟ ها؟ لا بد الحنابلة. شف اقرأ في الإنصاف، عندك الإنصاف صح؟ شو يقولون؟ الموفق صاحب المغني أبو محمد، هذه الاصطلاحات اللي يسمونها، وهذا يسمونه الشارح، الشمس بن أبي عمر، ابن أبي عمر ونحو ذلك. أما من أسباب العناية لأن ابن أبي عمر في حد ذاته مجتهد في المذهب، إمام كبير في المذهب، فكونه يلخص المغني ويجعله ويتفق مع المغني في هذا في حد ذاته يعطيك انطباع أن ليس إماما واحدا الذي رأى هذا الرأي، وإنما إمامان. ابن أبي عمر له مكانة عند حنابلة، هو الذي هو الذي أتى وحل محل عمه. حتى أن الشمس ابن أبي عمر كان مقبولا ليس عند الحنابلة فقط، حتى عند أرباب المذاهب الأخرى. وتعرفون الحنابلة مع مع الآخرين وش يعني الموقف، مع ذلك كان ابن أبي عمر مقبولا عندهم، مقبولا. وسناء من أسباب القبول عندما تقرؤون في الكتاب وطريقته، وأيضا كان من أسباب القبول أنه كان هينا لينا متواضعا للعامة، ساعيا في أمورهم. ولا يستغرب أبتاتا هذا الشيء ممن أبوه أبو عمر. أبو عمر كان قائما بأمور الناس، قائما بأمور طلبة العلم، يبني لهم المدارس، وكان ابن عمر مشهورا بإنكار المنكر وتغييره. فحتى أن الشمس ابن أبي عمر تولى القضاء في دمشق، عندما أتى الأمر بأن يعين قاضي من الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية، اختير ابن أبي عمر. بالمناسبة كان أولئك كلهم الذي صدر في أمرهم قرار واحد، كانوا كلهم اسمهم لقبهم الشمس، شمس الدين. نعم. ومهما وكانوا كلهم من أصحاب الفضل، ومهما ذلك من تولى القضاء فقد عرضه للناس، هجوا كلهم. بالمناسبة الذهبي تعرفون قال لا أعلم سيرة في الإسلام كتبت أكثر من سيرة من ابن أبي عمر. تلميذ ابن الخباز ألف في سيرته 100 جزء، 100 جزء. لا ما أتوقع يتداول مثل هذا الحجم. أي بس بالمناسبة هو طريقة مثلا ذكر الإمام أحمد يترجم الإمام أحمد كامل، نقل كتاب أبي الفرج كاملا مناقب الإمام أحمد. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر السيرة النبوية كاملة، أي شيخ من شيوخه يذكر سيرته كاملة، فهذا اللي ضخم الكتاب. يلا تفضله. نفس الطريقة في العالم، ايش رأيك في منهجه فعلا؟ أي نعم. إذن أول ابتدأ بالروايات عن الإمام أحمد في طهارة المني، جيد. ثم ذكر مذاهب أخرى. أي نعم. ثم ذكر بما احتج كل فريق، ثم ذكر بما رجح الحنابلة، وفي الأحاديث ذكر صحح أحد الأحاديث وعزى الباقي. نعم. وذكر في آخرها أسباب المرجحة في هذا القول أو للقول. جيد. يناقش. ناقش المخالف. طيب ما رأيكم في المناقشة؟ نفس السؤال، أسلوبه في النقاش. أنا أريدك أن تلحظ أن الكتاب ألف في وقت التعصب المذهبي، وخاصة في دمشق، وخاصة من شخص يضطهد بسبب مذهب أحيانا، وهو عالم كبير يستطيع أن ينتصر في العبارات. لكن لاحظوا حتى أحيانا يمكن في درس آخر كنت نقرأ وأقول للقارئ توقف، يعني أطلب من التوقف فجأة. الآن أسأله السؤال التالي، ابن أبي عمر أذكر الدليل له أو عليه أو للمخالف؟ يقول لا هذا دليله. أقول استمر، فيستمر فيجد أن ابن أبي عمر يرجع ويبطل الدليل ذاك، يرد عليه يقول ولنا ونحو ذلك من إنصافه. حتى أنك أحيانا تشعر وهو يسوق أدلة القول الآخر أنها أدلة مذهبه، وهذا هو الإنصاف. طيب، ويصحح حديث المخالف، يعني ما يقعد يتمحل في إبطاله. طيب السؤال، يبدأ بأدلته أو أدلة المخالف؟ ها؟ تأمل كيف يبدأ بأدلة المخالف حتى ثم يقول ولنا مثل الموفق. هو أثر في عمه بشكل كبير، وعمه كهو يعني كلهم عرفوا بالحسن الخلق والترفع في العبارات والكتابة العالية، يعني حتى انتشر أول شيء أنه كتابة سهلة مؤدبة كعمه، لكنه ما استغل تلك العبارات ليغير، مثلا يقول بدل ما يقول يعني أدلة الآخر ويقول من شبههم ونحو التي تجدها يعني مستساغة في كتب أخرى. طيب، إذن الكتاب مفيد في الخلاف المذهبي، مفيد في الخلاف العالي، في كلا الأمرين. طيب، اللي قرأوا المسألة الثانية في زيادات ممكن طيب سؤال، هل يهتم بالتحليل اللفظي؟ لا، أي ما يهتم بتا... طيب سؤال، عبارته سهلة ولا سهلة؟ عبارته أيضا سهلة وواضحة، في الغالب المطولات ترى أسهل من المختصرات. طيب ننتقل في زيادات. طيب، باب الأذان والإقامة، تعريف الأذان وتعريف الإقامة وش عرفوا به؟ سمشي جيد. طيب، بذكر المخصوص، تلحظ أحيانا بعض التعريفات الفقهية ما تخرج بشيء، وبالمناسبة الفقهاء يعتنون بالتعريفات المنطقية، بالتعريفات على الشروط المنطقية أو لا، يعني تعريفات الفقهاء مستوفية للشروط المنطقية في الحد والرسم ونحو للكرونة؟ لا، يعني قليل قليل من الفقهاء الذي يهتم بذلك، منهم ابن عرفة الإمام المالكي، تعريفاته تعريفة على الحد المنطقة وعلى الطريقة المنطقية، ولهذا اعتنوا بها فأخرجوها في كتاب مستقل وشرحها من على ترى مناسبة ظهر أكثركم في السلك الأكاديمي ويبحث وكذا عليكم بشرح حدود ابن عرفة لابن الرصاع. أي نعم، يهتم بها بشرحها، استخرج الحدودة تعريفاته يعني فقط وشرحها. وأحيانا مثلا تكون عارف الشيء أنت، فإذا قرأت التعريف قد لا يتضح لك شيء، يعني بدون يمكن التعريف قد يكون أوضح. ليش؟ لأن يعني في يعني مهتم جدا بأن تكون على الشروط التي وضعها المناطق. لكن الفقهاء لا يهتمون كثيرا، بل تجد أنه أحيانا ممكن اللي درستهم في الجامعة يذكرون، أقول لهم عرف شيء أنتم متعودين أنه تعريف، فتجد أنه مثل إحياء الموات، مش عرف؟ ما الذي عرفه في الروض؟ هل عرف إحياء الموات؟ عرف إيش؟ عرف الموات. إحياء الموات تعرفه من أثناء القراءة تفهمه. فأحيانا تجد أنه أيضا تجد أنه أحيانا يعرف العقد وأحيانا يعرف المعقود عليه، فليس اهتمامهم كاهتمام الأصوليين في التعريفات. طيب، فضلهما معروف الفضل، أيهما أفضل، الأذان أم الإقامة؟ أم عفوا، الأذان أم الإمامة؟ هذه تصل الإمامة لما؟ إيه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما ولم يكن مؤذنا، وأبو بكر وعمر عثمان علي كذلك. طيب، ومن رجح الأذان؟ أطول أعناقا و يعني يقولون الأحاديث الواردة في فضل الأذان لم ترد في لم يرد مثلها في الإمامة، ولهذا فترجيح الأذان على الإمامة قول قوي جدا. هو لولا الخلافة لكنت مؤذن. طيب سؤال، هل تعرفون أحد من الأئمة الفقهاء المشهورين كان مؤذنا؟ طيب من من المحدثين؟ طيب الفقهاء، من الفقهاء يقول تجد أنه في وصفه يقول فلان المؤذن، ستجد ها الفقهاء ولا واحد. طيب أعطيكم يعني مفتاح، شوفوا أحد أخص تلاميذ الشافعي، من يعلمك؟ شوفوا من هو. طيب المسألة اللي بعدها، أحكام الأذان أو الإقامة، ما حكم الأذان والإقامة على مدى الفرض والدليل؟ نعم، فليؤمكما أكبركما فليؤذن لكما أحدكما. طيب فدليل على الوجوب لأن اللام لام الأمر. ماسك كلامك؟ خلاص، إذن اتفقنا مع الحنابلة أن الأذان فرض كفاية لقوله صلى الله عليه وسلم فليؤذن لكما أحدكما. في قول آخر؟ أحدكما. جيد. دليل آخر. دليل آخر. في دليل آخر؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا قوم استمع، فإن أذنوا رجعوا إلا أغار. طيب. هو إعلام، يكفي الإعلام، فإذا كان أهل البلد يسمعون يكفي. لكن السؤال، إذا قلنا أن فرض كفاية معنى ذلك أن كل جماعة تقام لا بد لها؟ إذا قلنا فرض كفاية معنى ذلك قد يكفي واحد البلد خاصة إذا كان صغيرا. طيب الإقامة إذا كانت جماعات، احنا في الراجح الجديد، لو أذن الراجح الجديد سمعوا القديم واللي صح ولا لا ومن جواره. طيب الآن يصلون هنا ويصلون هناك، إذا قلنا فرض كفاية هل يكفي إقامة جامع الجديد عن الجامع القديم؟ الإقامة طيب جيد، انتبهوا لهذه، يقول لابد لكل جماعة بما أنه الإقامة ايش تعرفها؟ بقيام الصلاة مع بعض ما يسمعونهم، هو المجموعة هذه أقام يقومون كلهم على الإقامة الواحدة، كل جماعة تقيم وحدها حتى يأتي إمامها يأتي إمامها. طيب القول الآخر، دليل الاستحباب، مجرد الفعل لا يدل على الوجوب. طيب هذا القول الآخر سنة، والقول الثالث فرض للبلد سنة للأحد، شو الفرق بينها وبين فرض كفاية؟ واجب على كل جماعة، واجبة على كل جماعة. طيب في هذه المسألة يهمنا ما سبب الخلاف، سيأتي إن شاء الله في التمرينات ما سبب الخلاف بين المذاهب، والمسألة الثانية أيضا من راجع، هذه مهمة جدا. طيب سبب الخلاف، جيد. وهذا بيجينا إن شاء الله مثال على من التمرينات عندنا، تمرينات تمرين الخلاف اللفظي. جيد. أيوة. جيد على كلام شيخ الإسلام إذا كان يقصد على إما المتقدمين، لكن ما اصطلح عليه المتأخرون لأن بعضهم نص على الاستحباب. هذا كلام وجيه على إن كانوا يريد أن يتكلم عن الخلاف الذي وقع عند السلف، لكن أرباب المذاهب بعضهم نص على الاستحباب. طيب سيأتينا إن شاء الله خلاف التنوع. طيب على من تجب؟ الرجال إذا لا تجب على النساء. لحظة هذه يا جماعة ما بدأنا مستدلين عليها تو قبل سطر. إذا قالوا تجب على الرجال ماشي لأنهم أهل الجماعة، ولأن المرأة ليس لها رفع الصوت، يقولون ليست منها رفع الصوت. طيب تجب على المقيمين لا المسافرين، ما الدليل أصلا؟ ما الدليل اللي استدلوا به؟ حديث مالك بن الحويرث، هو قاله لمن؟ لأهل سفر. واضح؟ فإذا كنت ستجعل الأمر في حديث مالك على الوجوب أو على الكفائي، وجوب الكفائي، فما الفرق بين المسافر وغير المسافر؟ والحديث أصلا ورد، هل يمكن أن تخرج ما ورد عليه الحديث من مدلوله؟ يعني تقول أنه ورد هو في صورة السفر، هل يجوز أن تخرج الصورة نفسها من الحكم؟ لا، هذه مشكلة. طيب إذن قالوا على الرجال المقيمين أيضا والأحرار. طيب بقي الصلاة المكتوبة، إذن النوافل ما لها؟ المقضية يجب لها ولا ما يجب؟ لا يجب. طيب جمع من الرجال. طيب السؤال الواحد، هل يشرع له أذان وإقامة؟ ما الدليل إذا كان إعلاما؟ يعلم من؟ يعلم نفسه؟ انتبهوا، ركز على قضية ما سبب الخلاف، انتبهوا في عرض المسائل، اضبطوا سبب الخلاف فيما بعد إن شاء الله سنأخذه في التمرينات، سيتضح لكم مسائل كثيرة. طيب ايش قلنا؟ يستحب ما ورد في فضل من يكون وحده في مع غنمه فيؤذن فيشهد له من ما يبلغ صوته. طيب وهو واحد فيدل ذلك على أنه يشرع له الأذان. طيب غيره في أدلة أخرى؟ طيب ما الدليل على أنها مشروعة للمقضية لكنها غير واجبة؟ النبي صلى الله عليه وسلم أذن لما فاتته الصلاة، وأيضا لأن الأداء يحكي، عفوا القضاء يحكي الأداء، لكن هذه مشكلة، قد يقول أنه يجب. لهذا لو قيل أن الأذان لأنه إعلام انتهى الوقت، انتهى ويشكل، لكن في الإقامة السبب ما زال موجودا، إقامة الصلاة ما زال السبب موجودا، فلماذا لا نقول أن حتى في الإقامة فرض كفاية لأن السبب ما زال موجودا؟ واضح الإشكال؟ طيب بقي على من تجب حكم ترك أهل البلد لها، ما حكمه؟ يقاتلون. ما حكم أخذ الأجرة عليها؟ المذهب لا يجوز. وحكم أخذ الرزق عليها والرزق بالفتح، يقولون عند عدم المتطوع يجوز أخذ الرزق، والحقيقة أنه حتى مع المتطوع لو جعل الرزق جاز، ولهذا ممكن أن يقدم اللي يقول واحد أنا سأؤذن مجانا على من يريد أن يأخذ الراتب أو المكافأة، يمكن إن وجد على المذهب. نعم يقدم. وهذه المسألة بحثها بشكل موسع إنما هو يكون في كتاب الإجارة، في كتاب الإجارة. طيب شروط المؤذن صيتا، دليله ألقيه على بلال فإنه عندها منك صوتا. طيب سم صفات المؤذن، صفات المؤذن إذا قلنا شروطنا واجبة جيد، إذا نعبر بصفاته حتى يدخل فيها الواجب والمستحب. ها. صيتا أمينا عالما بالوقت. أنا بس برجع لك شوي، عارف شو الإشكال اللي عندك غيرها؟ طيب أبغاكم ترجع وتقرأ كلام الحجاوي وتشوفوا الحجاوي هل ساقها إيجابا أو مجرد صفات، هل ساق تلك الصفات لأنه يريد أنها واجبة حجاوي، وصنيع الروض هل حرف كلام المؤلف عما يريده في البداية أم لا؟ وهذا أوقع إشكال من يكتشفه. صنيع الحجاوي الظاهر منه أنه يريد الاشتراط والإجاب ولا يريد الاستحباب؟ ستجد أن الحنابل يذكرون تلك الشروط في الإجاب وإن اختلفوا في بعضها، لكن الحجاوي الحقيقة أنه حرف، يعني لا نقول حرف ما بدي استخدم عبارة هذه، لكن أقول أنه جعل يسن حتى يذكر هو بعض الصفات زيادة. والحقيقة أن هذه أوقعت في إشكال واحد، صحيح أن صنيعة جيد ويدل على سمي الذكاء التأليفي، لكن أيضا أوقع في إشكال في مسألة واحدة أصبح الكلام غير واضحا، وهي أمينا هل هو مستحب عندهم ولا واجب أو خلاف؟ لا، الروض صاحب الروض البهوتي عندما ذكر ويسن، هو قال يسن ولا يستحب؟ وسنة. وسنة جيد. إشكال ما طلعت أي جيد. أجل حتى عالم الوقت يقع فيها إشكال. نعم، ولهذا الإشكال لا يوجد في لفظ الحجاوي على كلام الحجاوي، اقرأ زاد فقط. في إشكال؟ نعم، ظاهر الاشتراط. طيب هل كلام الحجاوي في إشكال؟ سيوقعنا في إشكال، إنما الإشكال في الإضافة اللي أضافها البهوتي عندما قال وسنة. طبعا بعضهم حاول أن يجيب، أنا أقول من البداية لو العبارة يعني اقتصرنا بدون زيادة على كلام الحجاوي كان أولى حتى نوقع، لأن الإشكال الآن هل الأمانة شرط أم لا؟ إلا إن كان الحجاوي يرى ما يراه البعض بأن الأمانة ليست شرطا، وهذا مشكل. من الراجح في المذهب أن الأمانة عفوا العدالة شرط نفسها. طيب لا عالم في الوقت ترى أجيب، بعضهم يقول لا يشترط أن يكون عالما بالوقت، لأن ابن أم مكتوم قطعا لم يكن، ما في إشكال هذه، لأن لم يكن يعلم الوقت بدليل، حتى لا يقول أحد لا أنه يعني ممكن لا، حتى لأنه قيل أنه فلا يؤذن حتى يقال أصبحت. فهذه ما في مشكلة يعني على الإرادة الحجاوي. سمشة أي، وهذا يشكل أيضا الأمانة هناك، وش الاشتراط فيها؟ تأمل. طب أنا عشان ما هو يأخذ وقت معي، ما يعني حاول أن تجيب حل الإشكال وتقرأ الأصول، أهم شيء قراءة الأصول حتى نعرف كيف الحنابلة يعلفون، بينما عندما قال سنة في الأمانة وهناك قال لابد أن يكون عدلا، كيف نوفق بينها؟ ولهذا حتى شوف الحاشي، يعني لو تقرأ حتى الحاشي يمكن يتبين لك بعض الأمور. طيب العمل عند المشاحة يقدم أفضلهما في ماذا؟ في الصفات السابقة، وهذا الذي جعل الحجاوي عفوا جعل البهوتي يذكر الصفات الأخرى حتى لا يضطر إلى أن يذكر صفات غير الصفات المذكورة عنده في المتن. طيب يقدم أفضلهما في صفات الأذان أو المؤذن، طيب وغيرها؟ فإن تساوي أفضلهما في الدين عدل وأعدل منه، فإن تساوي أو لم يعلم فما اختاره أكثر الجيران، فإن تساوي بالقرعة، وبعضهم يقدم تلك يعني المراتب الترتيب على بعض، حتى الخلاف داخل المذهب في تقديم بعض المراتب على بعض. طيب، لا إله إلا أنت سبحانك. صفة الأذان، عدد جمل الأذان على المذهب 15، واضحة معلومة. طيب، ومستحبات الأذان ما هي؟ لذلك أن يكون متطهرا، ولا يجب أن يكون متطهرا. طيب، قائما، لتكون آخر مسألة اليوم معنا جمل الأذان. طيب، الآن جمل الأذان على المذهب 15 جملة. طيب، والإقامة؟ طيب، الخلاف في هذه المسألة مشهور من يعني المسائل الكبرى في كتاب الأذان. في جمل الأذان أي شيء، اخرج من السعودية وشوف، تتعب وانت تقف في الإقامة خلف الحنفي وهو يقيم، طول أحيانا يمكن إذا خلص لولا قد قامت الصلاة خاصة اللي ما يعرف يروح يصلي يتسنن حسب أذان. نعم، طبعا سيأتينا إن شاء الله في التمرينات إنه الخلاف التضاد والتنوع، لكن السؤال اللي أريده حتى إن شاء الله يكون في تمرينات الدرس القادم أيضا واضحة، ما أصول الباب؟ اجمعوا أصول الباب، لأنه إن شاء الله في باب الأذان سنأخذ بعض التمرينات اللي أخذناها سابقا ونرجع نطبقها على اللي أخذناه هنا. السؤال الأول اللي طرحته عليكم وشو؟ ما سبب الخلاف؟ والثاني أصول المسائل أو أصول الباب، هذا حتى نستطيع أن يعني نفهم الخلاف، وحتى يمكن نستخرج الخلاف من دون أن نرجع إلى الأقوال. طيب، في مسائل أخرى ستأتي إن شاء الله، حتى لا أطيل عليكم أتوقف هنا، وصلي وسلم على نبينا محمد. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.